شرح الأربعين النووية بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه. نستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لقاء متجدد مع لقاءات الأربعين النووية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يفتح لنا باب العمل، وأن يغلق علينا باب الجدل، اللهم أمين. حديث جديد عظيم جدا، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديث عظيم جدا يقوم عليه كثير من مسائل الحسبة أو مسائل أمر المعروف والنهي عن المنكر. كما تعودنا ننظم الحديث في مسائل: من رأى منكم منكرا فليغيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا فليغيره، يعني الأمر هنا مش بالاختيار، الأمر هنا واجب عليك أن تغير هذا المنكر. المسائل دي فيها خلاف، المسائل دي ما فيهاش خلاف، نقل الإجماع على أن الأمر في هذا للوجوب، غير واحد من أهل العلم كالشوكاني مثلا، كابن العربي، كأبي بكر الجصاص، كالإمام النووي رحمة الله عليه، وغيرهم كثير، وابن حزم وغيره، نقلوا الإجماع على وجوب تغيير المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. مش هخش كتير في مسائل الحسبة لأن لها موضوع يعني مستقل، لكن أذكر طرفا مما تناوله الحديث. يبقى من رأى منكم منكرا، يبقى ينفعش تكسر الباب وتخش تشوف ايه، بتطمن بتعملوا ايه، ما ينفعش، إلا إذا تبينت من خلال القرائن القوية أن هناك مصيبة تحدث خلف هذا الباب، فحينئذ لمن له الولاية، لمن عينه ولي الأمر، لمن كانت له سلطة، أن يكسر الباب ويدخل. إنسان مثلا سيقتل إنسان سيعني يغتصب امرأة إلى آخره، بالقرائن القوية، لأن لا يجوز التجسس حتى لمعرفة ذلك، لكن لو بدت قرائن مثلا فله أن يفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. رأى يبقى ما فيش تجسس، فليغيره. طيب فليغيره دي، لو انا غالب على ظني ان انا لما اكلم عبد الله مش هيسمع كلامي، هل واجب علي برضو ان انا اكلمه؟ من هنا اختلف العلماء مع مسألة غلبة الظن. يعني ايه؟ لو غلب على ظني انني اذا رأيت منكرا فحاولت ان اغيره، لن يتعظ من يفعل المنكر، لن يكون لي حاضر ويترك، بل ربما يعني لن ينصاع لقولي، فضلا عن ان يفتعل معي بعض المشاكل. هل ايضا لابد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر؟ رايت رجلا يدخن، طبعا بتكلم على معصيه انا وهو عارفين ايه حرام، لانه لو مش عارف ان ايه حرام واجب علينا انا ابلغه. واضح ازاي؟ بتكلم على حاجه احنا ايه عارفين ان هي حرام. فهل بقى لو انا غالب على ظن انه لن يسمع مني، ركبت سيرفيس خط 3 مثلا ولا خط 4، مشغل اغاني على اعلى صوت، انا وهو عارفين الاغاني دي حرام، هل واجب علينا اقول له اتقي لو اقفل اقفل الاغاني دي والاغاني وفيها ومش عارف ايه والكلام ده؟ فالعلماء اختلفوا. بعض العلماء كابن تيمية رحمة الله عليه يقول: لا يجب الانكار، مش بنتكلم على القلب، انكار بالقلب ده واجب، بتكلم على ان انا اكلمه، دي المسألة بتكلم ايه عنها، لان الانكار بالقلب لا يعجز عنه احد، يستطيعه جميع الناس. ابن تيمية يقول: لا يجب الانكار مع غلبة الظن انه لن يستجيب، مع غلبة الظن انه ايه لن يستجيب. ليه؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: وذكر إن نفعت الذكرى. وهنا يغلب على ظني أنه لن ينتفع بالذكرى، فلا يجب علي أن أذكر. جمهور علماء وقفوا موقف آخر، جمهور علماء قالوا يجب، بتكلم على اي مسألة معصية بتتعمل، ان انا اكلمه، لكن ما حدش يقول ايه خلاص انا لن انكر حتى بقلبي، لا، ذلك يضعف الايمان، يستطيع جميع الناس. قالوا يجب الانكار حتى مع غلبة الظن انه لن يستجيب. ليه؟ قالوا لانك اذا قلت بهذا القول فقد نظرت الى من يفعل المعصية هل سيستجيب ام لا. لكن هنا نحن ننظر الى ان هذا امر من الله عز وجل، نحن يجب علينا ان ننكر ان استجاب او لم يستجب. وفيه من الفوائد الكثيرة جدا، منها اظهار الطاعة، اظهار ان دي معصية، لعل بعد ذلك ان الامر ده خلاص الناس ايه لا يفعلوه لما يروا ان انا هكلمه غيره، هيكلمه غير وغيرنا ايه هيكلموه. فهم قالوا هنا يجب الانكار لحق الله تعالى دون النظر الى فاعل المنكر. واضح ازاي؟ طب قلنا لهم طب وذكر فإن نفعت الذكر، قالوا بس في نقطة معلش انتوا فاهمين الآية مش صحيح، لأن الرازي اتكلم كتير جدا حول هذه الآية، فكان يقول ايه إن نفعت الذكر، ركزوا معي عشان ده هينسحب عليه فهم كثير من الآيات. مفهوم المخالفة ايه؟ إن لم تنفع الذكر فلا تذكر، مش ده مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة عكس الكلام المنطوق، تمام كده؟ فقالوا هنا ايه ان لم تنفع الذكر فلا تذكر. فهم ردوا بقى الجمهور قالوا ان الكلام المعلق بان ليس معناه انعدام الشيء اذا انعدم المتعلق. يعني ايه؟ قال لك مش معنى لو ان لم تنفع الذكر يبقى خلاص دي مش موجودة اهي ان هو لا يجب علي ان اذكر، لا، وان كان دي مش موجودة بس يجب علي ان انا افعل دي. طب ادونا مثال، قال لك بص قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. هل ممكن انت تقول المعنى اللي انت قلته هنا ان لم تنفع الذكر فلا تذكر هنا ان لم ترد الفتيات اللي ان لم يعني ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا؟ لو افترضنا ان الفتاة دي او الامة ديت خلاص هي راغبة في الايه؟ في الزنا، هي لا تريد التحصن، يبقى جاز لنا ان نكرهها؟ ولا معنى الايه لا تكرهوا فتياتكم على البغاء أرادوا التحصن أو لم يردوا الإيه؟ التحصن. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. طب إن لم نكن إياه نعبده فلا نشكره؟ أنتوا واخدين بالكم؟ فقالوا هنا إن أردنا تحصنا مش معناها إن لم يردنا تحصنا فجاز لكم أن تكرهوهن، لا، لا يجوز الإكراه. أرادوا العفاف أم لم يردنا العفاف؟ يبقى معنى ان الشيء المعلق بان ها لا يصح ان تعمل معه مفهوم المخالفة. دي نقطة مهمة، اقولها تاني، نقولها تاني، وذكر ان نفعت الذكر، طيب ان لم تنفع الذكر مفهوم المخالفة فلا تذكر. قالوا مفهوم المخالفة هنا لا يعمل به. ليه؟ لان مش المراد ان لم تنفع الذكر فلا تذكر. لو قلت ان ده المراد او ان ده المعنى يبقى تعالى هنا، ان لم يردنا تحصنا فهل يجوز لنا ويباح لنا ان نكره الفتيات على البغاء على الزنا؟ هل تقول ان لم تعبد الله عز وجل فلك الا تشكره الى اخر الايات من هذا القبيل؟ دي اتفهمت المعلق، بس تخلي اسئله في النهايه، اللي هو المعلق على ان دي اتفهمت. جه الامام الرازي يقول ايه؟ طب خلاص ان كان مفهوم المخالفه غير مراد، امال ده جت ليه؟ امال بقى وذكر في كل الاحوال نفعت او لم تنفع، ليه ربنا قال ان نفعت الذكر؟ طب ما خلاص كان يقول وذكر بس خلاص، ادام مفهوم المخالفه ايه لا يعمل به. فالامام الرازي طرح عده اجوبه، قال ان الفائدة من التعليق على حرف الشرط ان عدة امور. قد يقال واحد الحث على الفعل بذكر أشرف الحالين. يعني يقول لك إيه؟ ذاكر إن أردت الفلاح. يعني أنت مع ذلك بتقول له لو أنت مش عايز الفلاح ما تذاكرش؟ لا، أنت بتقول له إيه؟ يعني خد بالك هتبقى إيه؟ هتبقى من الناجحين، من الفائزين لو ذاكرت. يبقى أنا بحثه على الإيه؟ على المذاكرة. فهنا الله عز وجل قال: وذكر إن نفعت الذكرى، كأنه يقول ويحث الذي يذكر بأن يفعل وأن ينتفع بالإيه؟ بهذا الذكر الذي يذكر به. تمام؟ وبعضهم يقول إن المراد الله تعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن قريشا لن تنتفع بهذا الذكر في أغلبها. يعني بمعنى إيه؟ ذكر عشان تفلح، وما أراك تفلح. ها؟ ذكر عشان تخش كلية الطب، وشافك عمرك ما تخش كلية الطب. كأن معناها كده: وذكر إن نفعت الذكر وما أراهم سينتفعون بالذكر. واضح؟ أيضا البعض يقول ثلاثة: أن الله تعالى ذكر أعلى المراتب. ما هي أعلى المراتب؟ الانتفاع بالذكر. وضحت إلى هنا؟ يبقى قلنا إن الشيء المعلق على إن الشرطية لا يعمل معه مفهوم مخالفة، وذكرنا أدلة أخرى تدل على ذلك. طب لماذا ذكر الله عز وجل هذا التعليق؟ ذكره لعدة أمور، منها وليس بأجمعها لأنه قيل خلاف ذلك، إن الله عز وجل حث على الفعل بذكر أشرف الحالات. الله تعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض هؤلاء لن ينتفعوا بدليل إن نفعت الذكر وما أراهم ينتفعون. الثالث أن الله عز وجل ذكر أعلى المراتب. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ شايفكم ما بتكتبوش أهو. الكلام ده مهم جدا، كلام ده مهم جدا. ده ما هو مالوش مفهوم. ليه بقى؟ فسرنا أول من ناحية علماء اللغة إن قالوا إن المعلق على إن مش معناه إنه ينعدم بانعدام هذا التعليق. اتنين الإيه؟ بدلالة كل مسألة على حدة معايا، لكن لنا أن نقول ذلك، لنا أن نقول ذلك. تمام كده؟ طيب في حاجة تانية في النهاية، إن غلب على ظني أن هذا الرجل لن يستجيب، بقى واجب عليا ولا لا يجب عليا؟ طبعا هم قالوا لا يجب مع القول بالاستحباب. طبعا مش انه قالك لا يجب خلاص بقى يبقى لا، يبقى الايه؟ الاستحباب. فأي القولين أرجح؟ والله أعلم، بالنظر إلى حال الصحابة أن الأقرب قول ابن تيمية وجماعة. قول ابن تيمية وجماعة، ما قلتش هو ابن تيمية بس، جماعة ده مجموعة، يعني مجموعة العلماء أيضا. ليه؟ لأن ابن تيمية قال لك ابن عمر وابن عباس دخلوا على عدد من الأمراء وكان عندهم عدد من المخالفات، ومع ذلك ما ثبت عن أحد منهم أنه كان يعظ أو كان يذكره أو كذا. ليه؟ غلب على ظنهم أنهم لن ينصاعوا لهذا الإيه؟ الكلام، ولن يستجيبوا، فقال يخرج الكلام من دائرة الوجوب ليبقى لا شك أنه في دائرة الاستحباب، لأن في ذلك إظهار لهذه الشعيرة وهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بنتكلم في أي مسألة؟ يغلب على ظني ركبت السيارة وليه أصلا لسه متخانق مع واحد وفتح له دماغه ده، بقى لما اجي اقول له بقى طب والاغاني هيرمي الشباك خلاص الدنيا واضحه ايه بقى، صح؟ مش مثلا هو معالي الاغاني وقعد بيرقص على الدركسيون، لا ده سهل جدا، ده معناه كده ان الدنيا رايقه وهتعرف توصل له. فاهمني ازاي؟ فهنا ايه في بقى ايه واحد تاني مثلا ايه يعني خلاص هو بقى واضح كده ده ابن شر، يعني مش يعني انت عارف ايه ده بيشاكل دبان وشه، ده منتظر حد يقول له كلمه كده عشان ايه يعني يشتموا أو بتاعه والكلام ده. بس برضو أنا مش عايز أدخل عليكم مسألة الايه الوسواس. أنت قلت الشيخ كويس جدا هو قال الكلمتين دول، بقى كل الناس عنده غلبت ظن أنهم لن يستجيبوا. طب وأنت استجبت إزاي؟ ما احنا مش المنطلق ده موضوع الأحياء. أنا بقول في قرائن، في حاجات إيه ظاهرة اللي بتنطط على الدركسيون ده، أنت ممكن هتكلمه يغلبك شوية بتاع، في النهاية إيه هيسمع منك، ما تقلقش. أنت عندك 20 سنة أو 22 سنة، بس في لحية مثلا في وجهك بتدي نوع من أنواع الإيه الهيبة عند المخاطب، ممكن يسمع منك. فما تظنش انه في جميع الاحوال انه لن يستجيب لك، لا ممكن سبحان الله. وبعدين اقول لك بص خليك في خلاص، خليك في حال وشك هيبتدي يحمر بقى ويزنهر والكلام ده، هتبتدي تنتصر لنفسك. لا اسكت من اول، ما خلاص ما في واحد فعلا ما ينفعش انه هو يعمل الامر ده حتى لو اللي قدامه هيستجيب ليه. خلاص هو لو قال له كلمه يعني مش هيعرف يتملك نفسه، فده اسكته افضل، لان كلامه هيبقى فيه ايه ضرر. دي جزئيه غلبه الظن. نيجي لمساله اخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب بيده دي بقى هتحصل مشاكل، طب بلسان هيحصل مشاكل، لا الدنيا مش كده. ابن القيم رحمه الله عليه كان ينقل عن شيخ الاسلام تيميه في الاعلام موقعين المجلد الثالث صفحه 12، بيقول ان تغيير المنكر ده له اربع حالات. تغيير المنكر ده له اربع حالات. الحاله الاولى ان ينتقل المنكر الى ما هو اشد، فهذا يحرم فيه الانكار. برضو الصحة برضو عامل مهم، فهذا يحرم فيه الانكار. ان انت واحد بتقول له مش عارف ايه هيسب بالدين، ده ساعتها انا ايه لو قلت له وذكرته او امرته او نهيته حرام عليك، حرام علي لان هينتقل منكر ايه اشد. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هو سب آلهة المشركين ده امر ايه في مشكلة؟ فيهوش أي حاجة، بس أنا لو عملت كده هيعملوا هيسبوا الإله الذي أعبده، يسبون الله عز وجل. فنهى الله عز وجل عن الإنكار في هذه الحال. لو واحد بيكلم مثلا بنت على الواتس، فأنا لو كلمته أقول لي بس يا عم بس أنت، طب هجيبها لك والله أنا هجيبها لك هنا أهو. طب ده ساعتها إيه؟ كان بيكلم بنت، هينمع بنت بقى إيه؟ واحد مثلا بيقرأ في كتب إيه؟ يعني كتب بقى وكلام فاضي و يعني كنت مثلا جنسية او الكلام ده. فانت لو قلت له عم بس انت، طب وليه، طب ما نقرأ، طب ما نعمل، هلا خلاص بقى ما ادردش معاه شوية، يبقى ساعتها كان تاني فين. يبقى هنا انت وبص ليه الكلام ده كله، انت لا تعلم الغيب، انت بتستقرئ الواقع. ايه اللي غلب على ظنك لو انت كلمت الرجل ده وانت ما انتش عارف؟ ممكن واحد تكلمت ليه سبب الدين، المفروض ما كنتش تكلمه بس ما كنتش عارف، انا اجتهدت خلاص. فعشان كده بنقول هنا مآلات الامور مهمة، ان انت يبقى يعني نظرك واسع ايه شوية. ان ينتقل المنكر الى ما هو اشد فهذا يحرم. اثنين، ان ينتقل الى منكر مساوي فهذا محل اجتهاد، محل ايه اجتهاد. إنه هو مثلا كان بيدخن سيجارة هيقلب مثلا على يشتم واحد، خلاص انت بقى شايف ايه يعني، لو كلمته يبقى اهون بالنسبة له هو يشتم مثلا واحد، ولا تنيف دخان السيجارة احسن؟ لا تنيف دخان السيجارة احسن. ليه؟ مفيش متعلق تاني معانا. لو شتم واحد بقى في متعلق ايه، بدل ما كان كده هو بيصر يعني في بيقصر في حق نفسه هيبقى يلزمه حق لايه لثاني، لا يبقى محل ايه اجتهاد. ان ينتقل الى منكر اخر فلا ينكر. هيسيب المنكر اللي هو في ايديه هيروح لمنكر ايه تاني. خلاص لا لا ادري بقى هل هو حالته هيبقى مع المنكر التاني ايه اشد ولا فده ايه اتركه. طب والحالة الرابعة ان ينتقل الى ما هو خير فيجب الانكار. دي مراتب التي ينتقل الانسان فيها من حال الى حال مع الانكار، اربعة احوال كل حال لها ايه حكم. وابن القيم ضرب مثال يعني بشيخ الاسلام ابن تيمية لما مر هو ومجموعة من اصحابه على قوم من التتار يشربون الخمر ويلعبون بالشطرنج، فاراد بعض اصحابه ان ينكر عليهم، فقال له شيخ الاسلام ابن تيمية دعه. ليه؟ لانه لو افاق قتل بعض الناس، اغتصب بعض النساء، فهو بيشرب الخمر على نفسه، لكن لو انه افاق سيكون منكر ايه اشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الأسئلة في نهاية الدرس، محل اجتهاد بقى له أن ينكر ساعتها. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مراتب إنكار المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال هم ثلاث مراتب، عندنا اليد، عندنا اللسان، عندنا ايه القلب. اليد دي اعلى المراتب، زي إراقة الخمور، كسر آلات اللهو، زي دفع الناس الى الصلاة، زي إقامة الحدود، كل ده من تطبيق او من الانكار باليد. من يفعله؟ من له ولاية؟ هذه تختلف الولاية من مجتمع إلى بيت. يعني بتتكلم على منكر في المجتمع، الذي يقوم بتغييره باليد هو السلطان أو من ينوب منابة، لكن أنت في البيت وبنتك حتى مكياج يطلع من البيت، الله يكون في عون ولي الأمر، والله بيشيل كتير، وليه علاقة ولي الأمر هنا؟ ماشي، هو لابد ان هو ايه يمنع من الخروج بهذه الصورة، بس انت الاول في ايه في درجة قبلها، انت ممكن ان تغير هنا باليد. طبعا لتمية كل ما لم يترتب على ذلك مفسدة اعظم، ان انا ممكن ايه خلاص، ممكن لو انا كلمتها او دردش معها او تحورت معها او تناقشت معها، ده ممكن يبقى هي تترك الايه التبرج، ممكن لما اضربها مثلا يبقى في ايه خلاص هتبقى طلع قدامي كويس، حتى المكياج في الشنطة، هتطلع بقى بدل ما هي كانت لابسة اسدال هتقلع الاسدال خالص وتحط المكياج وتمشي بره وانت ما انتش عارف. يعني اليد ممكن يجيب ايه، بنتكلم هنا لو ما فيش مفسدة ايه اعظم. هل للابي ان يغير باليد؟ نعم للابي ان يغير باليد، تمام كده. يبقى هنا بقول لي الولاية تختلف من مكان لمكان، مجتمع لبيت، انت راعي هذا الايه البيت ومسؤول عنه. وهذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس انه راى رجلا يلبس خاتم ذهب، فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه في الارض وقال يعمد احدكم الى جمرات من نار فيضعها في يده، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للرجل خذ خاتمك فانتفع به، قال لا اخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل ايه؟ طب هو غير، اخذه به من أصبعه وطرحه في الأرض، لما دخل فوجد أبا ذر ينام على بطنه فركضه وقال يا جنيديب إن هذه ضجعة أهل النار، صح ولا؟ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. إبراهيم عليه السلام غير بالإيه؟ باليد. واضحة ديت؟ فيها إشكالات؟ نيجي للتغيير باللسان. التغيير باللسان خلاص، لو في مفسدة من اليد أنا بغير بالإيه باللسان. طب ما فيش مفسدة من اليد بس أنا مش قادر عليها، ليس لي ولاية لا هنا ولا هناك، يبقى ساعتها لابد أن أنتقل إلى اللسان. اللسان العلماء يقولون له أربع خطوات ليست خطوة واحدة، وده كلام ده يفيدنا جدا حتى في تربية الأولاد، لأن بعض الناس بتحب تجيب من الآخر، يبقى في صورة معينة المفروض أنا أستعملها في الأول، لا أنا بنط على طول زي اللي عايز يجيب الإيه حديث الأربعين قبل الحديث الأول. فمراتب تغيير باللسان أربع مراتب. فكروني أقول لكم المرتبة اللي مع الوالدين تبقى عاملة إزاي. المرتبة الأولى التعريف بالحكم برفق ولطف، تستعمل في الغالب مع الجاهل بالحكم. يعني بنتك لسه رابعة ابتدائي تالتة ابتدائي وشافت امها بتحط مكياج، فخلصة كده راح تحط مكياج ورايح الدرس، انت شفتها ايه انت عاملة ده، ايه يا بنت مش عارف ايه وبتاع، ورحت خبطها شلوت بالتالتة ابتدائي، يعني ما تعرفش ان الكلام ده حرام اصلا، انت نطيت حضرتك، هي ما تعرفش انت قعدت معه وعرفتها، ما انت متصور ان هم بيعرفوا بمثلا بالاشعاعات ان انت راجل فاهم مثلا وقعد جنبهم فبتشع عليهم فهم بيفهموا، ما انت متحاولش تقعد معهم وتفهمهم. لا، في مرتبة اسمها مرتبة الايه، تعريف بالحكم برفق. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة في سورة العنكبوت. نعم، في سورة العنكبوت الله عز وجل يقول وجادل ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. ده الكلام مع اليهود والنصارى، ومع ذلك الله عز وجل كيف يرشد العباد الى ان يتعاملوا معهم؟ طب مع المسلمين بقى ايه اولى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول ان الله يحب الرفق في الامر كله. حديث عائشة الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه. يبقى دي المرتبة الاولى، انسان جاهل بالحكم انا لابد يكون فيه يعني رفق مني، لابد يكون فيه تعريف الاول به. اللي انت بتعمله ده على فكرة ما ينفعش. طيب خلاص عرف نعمل ايه. التانية النصح والإرشاد والوعظ. قصص بقى أبتدى بقى أفهمها، لعنة الله على المتبرجات. يعني إيه لعنة الله؟ وإن إزاي الإنسان يبتعد عما يلعنه الله عز وجل. بقى في هنا قصص كثيرة جدا في القرآن، ذكرت القصص للترغيب وللإيه؟ وللترهيب. لا توجد مدة مع كل خطوة من هذه الخطوات. يعني ممكن التعريف بالحكم ده تقعد معاه سنتين. ليه؟ بنتك مخها ناشف او غبية. ما تقولش بنتك كده عشان ولا لمراتك بالله عليك. انا الشكاوى اللي بتيجي ديت ان بالذات المتزوجين يعني اسهل كلمة انت غبية. تبقى مثلا في كلية طب انت غبية. ده مش عارف مش يعني خلاص. تقريبا كل النساء عند الازواج يشتركنا في هذا الوصف. حاجة صعبة فعلا. والدرجة ان هي خلاص اي انا عارف ان انا غبية. قبل ما انت تقولها خلاص انا عارف. انا مش شرط تكون البنت على فكرة مش ذكية عشان كده مش شرط تقتنع. ممكن تكون حضرتك اللي مش ذكي فمش عارف تقنعها. يعني ممكن يكون المشكلة انت ايه عندك انت. صحيح والله. وممكن يكون فعلا البنت بتقعد مع بيئة بقى البنات وكده فبتحتاج مجهود ايه اكبر، وان انا اخد ودي واذكر واعمل مفيش مشكلة. فمفيش فترة زمنية محددة لكل خطوة من هذه الخطوات. وعظنا ونصحنا، طب نعمل ايه؟ الغلظة بالقول. يعني ايه الغلظة بالقول؟ وانت بتفهمش انت يا ابني تعبتني معاك انت يا ابني. وبعدين بص بتتي بقى، طبعا انا مش محتاج اوصيكم الناحية دي انتوا اساتذة فيه. يعني الغلظة دي احنا مش محتاجينها. أفل لكم ولما تعبدون. ابراهيم عليه السلام كان يستعمل ايه ذلك؟ مفيش. هننتقل الى التهديد. لو ما قمتش تصلي الفجر يبقى كده هتطلع وتنزل 12 مرة في وقت واحد. لو ما قمتش تصلي الفجر انا كنت ناوي بقى مع المصروف هجيب لك شيبسي، مش هجيب الشيبسي. بلاش العقاب بمنع المصروف. في الغالب بيوصل مع الاولاد الى السرقه. ان هو بيبتدي يمد ايده على حاجات زمايله في المدرسه او اخواته او الكلام ده. فانا واحد انا عن قناعه شخصيه انا ما بحبش اعاقب ابدا بمنع المصروف. انا ممكن اعاقب بنزول السلم وطلوع السلم. وممكن اعاقب بالعصايه. لا مش لعب ولا حاجه. لعب دي اول ثلاث مرات، بعد ثلاث مرات ارحمني عشان خاطري. يعني هي لعبة ايه، يطلع وينزل ثلاث مرات ماشي، الرابعة والخمسة والستة والسبعة، وحتى لو قاعد زي مثلا في الدور الاول علوي خلاص يعني، فبيبقى لها ايه اثر. المهم في النهاية وجود ايه نوع من انواع الزجر، نوع من انواع التهديد، ان احنا ايه يعني خلاص قعدنا كتير واتكلمنا كتير عن قصص الايه عدم اخلاف الوعود، احنا توعدنا وقعدنا واتفقنا ومع ذلك انت اخلفت مره واثنين وثلاثة واربعة، قضينا فترة في الكلام ده ومفيش بقى بلجأ لايه للتهديد. ما عملتش والله هبلغ ابوك، بس بلاش دي برضو مع الشباب في الايام دي بتجيب نتائج عكسية جدا. مبقاش هو مثلا جه وافصح لك عما في مكنونه وانت تقول له ايه انا هقول لابوك، طب هو كان بيجي لك ليه؟ يعني مش هينفع، حتى لو انت عارف حاجات من والده المفروض انت ما تقول ايه كأنك لا تعرف شيئا. وصلنا ليه التهديد، انتهى مرحلة التغيير باللسان من الرفق من النصح من الغلظة بالقول من التهديد. الإمام الغزالي رحمة الله عليه كان بيكلم على جزية التغيير مع الوالدين، ما تقولوش انت قرفتني بقى، انا قلتك الكلام ده كم مرة، والله الدنيا اتغيرت، بقيت انت قاعد على كرسي وابوك اللي واقف، ما عندكش دم طبعا. زي ما واحدة بتسألني تقولي اصلي مرات زوجي، يعني ساعات معذرة اصل ام زوجي ساعات بتاخد فلوس مننا، فانا ممكن على فكرة لو كلمت مع زوجي مش هديها حاجة. طيب انت يا رشان انت بتعملي ده، امه تاخد اللي هي عايزة. قالت لي طب واخوه، قلت لها لا واخوه لا، اخوه كده ممكن ايه يبقى فيه يعني من بعيد لبعيد، لكن امه تاخد اللي عايزة. فهنا ايه الامام الغزالي بيقول ايه، بيقول انت معاك رفق ولطف، معاك نصح وإرشاد ووعظ، ليس لك تعنيف، ليس لك تعنيف ولا تهديد ولا سب ولا ضرب. امال انت ماشي في أي نطاق؟ النطاق ده اللطف الرفق النصح الوعظ بس، ده مع الابوين. ابوك بيشرب سجاير بقالي 10 سنين والله العظيم، انت عارف لو بكلم واحد في الشارع وربنا كان سمع كلامي يا عم، اللي انت عامله ده مش طب وبعدين؟ طب امال اللي هتقولي لابنك؟ هترميه من الشباك بقى وربنا هو اللي هيرميك. انت دلوقتي هترميه دلوقتي خلاص كلها سنتين وتلاقي بقى عضلاته عامله كده وصلاه الجيمنيزيا ما كانتش على ايامك، بقى الواد داخل عامل زي لوح الباب، لو ضربته بايديك كده هديك هتوجعك، نسأل الله عافية. صحيح. فهنا كل أسلوب أنت تستعمله مع أبيك سيستعمله معه ابنك، سيستعمله معك ابنك. فدي جزئية كيفية تغيير المنكر مع الوالدين. ليس لك أن تعنف ولا أن توبخ ولا أن تهدد ولا أن تغلظ، فقط معك الإيه نصح والإرشاد. يعني خلاص انا حبيت بس اقول لنا بصراحه انا بحبك جدا وخايف ان ايه بس بحبك جدا، احنا متعودين على الكلام ده مع بطنا، ده في جمود في المشاعر حاجه ايه ما حصلتش. يعني نكمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. ابن مسعود كان يقول من ميت الاحياء ثم يقول الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. في حديث ابن مسعود في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نفي الإيمان معنى الكفر، نعم إن كان مستحلا. يعني إن كان مستحلا يعني واحد بيستحل حتى يقول لك ما يلزمنيش حتى إن أنا أغير بإيه بقلبي، لكن طب لو واحد ما أنكرش بقلبه ومش مستحل، معصية تؤدي إلى نقص الإيمان، إلى نقص الإيه الإيمان، ولا تؤدي إلى الكفر. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني فعله ده إن هو كان قادر يغير بلسانه ولم يغير وغير بقلبه، ها الفعل ده ما فيهوش بعد كده ايمان تاني، بس مش معنى كده انه هو انتفى عنه الايمان في بقية الاعمال، لا، ده بيصلي وبيصوم ويزكي الى اخره. مسألة اخرى وهي جزئية، انا ما قدرتش اغير المنكر، اتنيني قاعد اتنين نزلوا اتخانقوا فتحوا على بعض السنجة، انت هو بتعمل ايه؟ لا، هصورهم. ده يجوز؟ يعني اتنين بيتخانقوا بعض المطاوي، انا هصورهم عشان انزلها على الواتس او على الفيس. طب انت حديث الكندي في سنة ابي داود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا عملت الخطيئة على الارض كان من شهدها فانكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. يعني انت موجود اهو مش قادر تغير، خد بعضك وتمشي او هات حد يغير، بس تقعد تتفرج وتصور. وبعدين خد بالك بقى، انا بتخانق اهو، انا بتخانق بقى وناس بتصورني، ارضى ان انا اكون مضروب؟ ده في الاحوال العاديه ما ارضاش بكده. طب تخيل بقى وانا هزر على الشاشات، هزود ولا لا؟ يبقى انا كده في تصويري ده كده انا ايه، انا بعين. طب انا بقى واحد بصور عشان اثبت واقعه او مش عارف ايه او الكلام ده، هنا الفعل سيتغير بتغير نيه الايه، الانسان. لكن الاصل المكان اللي فيه منكر ما انتش قادر تغيره او تزيله، انت بتعمل ايه؟ بتنصرف. وايات ايه كثير، انك اذا مثلهم، لو انت وقفت وان انت تنيتك وما حاولتش ايه تغير. اخر مساله هل التغيير ما حسب نية الإنسان كده بقى؟ طبعا ده نشر ايه زي كده. ما جت الحوادث دي في مشاكل كبيرة جدا، كم إنسان يعني ذهنه تفتق على الشر من قراءة مجلات الحوادث او من سماع الحوادث وكده، كمية المشاهدات مثلا لرهام ولا اسمها رهام سعيد، دي قد ايه اساتذة ما شاء الله، عالية جدا. ليه؟ متعلقة بقى بالكلام الفاضي ده. هل التغيير يكون على رأي المحتسب؟ المحتسب اللي انت هتغير، انت اللي هتنكر، هل انت بتنكر على اختياراتك الفقهية؟ انت شايف مثلا ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء، الناس كانوا لحم ابل وما توضوش. يا اخوانا صلاتكم مش نافعة، يا اخوانا بقول لكم ان الصلاة باطلة، ده رأيك انت صح. لا ينكر الا في المسائل واحد المجمع عليها، اثنين التي خلافها ضعيف. يبقى مسألة فيها قول وقولان وثلاث اقوال وانت اخترت قول خلاص. طب يعني ما اقولش؟ لا قول، بس في فرق ما بين الانكار والتناصح. هنا كلامي بيكون قولي صواب لا يحتمل الخطأ، وهنا كلامي في ايه؟ قولي صواب يحتمل الخطأ. في فرق ما بينهم؟ فرق كبير جدا. يبقى المسائل اللي خلاف اللي فيها اجماع او المسائل اللي خلافها ضعيف انا انكر فيها، لكن طيب لما فيهاش اجماع ولا خلاف ضعيف، فيها خلاف معتبر، يبقى فيها تناصح وليس فيها انكار. بس طيب، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما انا قلت ده واجب بقى يجي من الجمعه. سباب المسلم فسوق وقتله كفر. لا لا، مش يعني ايه جزئية التعامل مع الأولاد، هل ينفع تسب الولد تشتم الولد؟ ينفع أن توبخه وأن تقرعه وأن تهدده وأن تؤنبه؟ لكن والله أعلم، قرأت في ذلك بس عشان عشان يقول لك إيه، بيفتي وواقف، استغفر الله الواحد يكون كده يعني. بس إن يبقى الكلام فيه استثناء، لا، ليس المسلم من الفاحش ولا البذيء ولا اللعان. سباب المسلم فسوق وقتله كفر إلا إذا غلب على قلب الإنسان ففعل، بالأخص مع الوالدين، لأن في بعض الأحيان بتبقى أنت أمر لا شعور، يعني من حرصك الزائد تجد إن الإنسان إيه بيندفع بالشتيمة أو بالسب أو كذا. نسأل الله عز وجل ألا يكون في ذلك شيء، بخلاف واحد محضر له الطريحة المحترمة عشان يستقبله بلا ودخن من باب كده، ده والله أعلم لا شك أنه يدخل في دائرة السب والشتم وما يدخلش في دائرة التربية. والنية برضو معلش مؤثرة هنا، بمعنى ان في واحد هو بيشتم، بيشتم اشفاء لغليله، مش بيشتم تربية، ده هيأثر في الحكم، هيأثر كتير جدا. ان واحد هو شايف ان هو لما يقول له الكلمتين دول مش هيعمل ده كده تاني والكلام ده، واحد تاني بيشتم اشفاء لغليلي بقى، ان في مشكلة الان بقى انا عايز استريح، مش استريح لغليلي، اقول له ايه يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني، وهو لما يتضايق مع اخواته هيشتمهم، قول له ليه بتعمل كده، يقول لك ايه ما انت بتشتمني هتبقى متضايق، هترد تقول له ايه؟ طب يستجري يقول لي كلمتين دول، بيقولهم في نفسي بس انت مش حاسس بيهم. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه كان يقول بذلك، كان يقول ان سب الوالدين للابناء يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب والمسلم فسوق وقتاله كفر، ولكن ان غلب على الانسان فشتم نرجو الا يكون داخلا تحت هذا الحديث، ولكن ان كان بقى هو يعني مستحضر الشتيمه وناوي ذلك والكلام ده يبقى يدخل تحت الحديث. دي فتوى لشيخ ابن عثيمين في نور على الضرب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أكنت عايز أقف مع 14 مسألة في الحديث، لأن عنوان الحديث ده اسمه حق المسلم على المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الحديث قال لا تحاسدوا، هذكر عناوين سريعا إن شاء الله تعالى. الحسد معناه تمني زوال النعمة. علي اشترى موتوسيكل جديد، إن شاء الله ربنا يسر تشتري موتوسيكل جديد علي، هيبقى واحد متمني كده إيه يعني يتسرق منه، أنا مش عايز موتوسيكل بس يتسرق منه، أنا مش عايز أركب بس من نفسي ما أشوفوش إيه راكب موتوسيكل، ده تمني زوال النعمة. في مراتب للحسد، أنا هكتب بس عناوين. أول مرتبة تمني زوال النعمة مع عدم حصولها للحاسد، بس تمشي من عنده وإن شاء الله حتى ما تجيليش. التانية تمني زوال النعمة مع تمني حصولها له، يبقى الموتوسيكل يتسرق ويبقى عندي موتوسيكل. التالتة تمني زوال النعمة إن لم يحصل له مثلها، يعني ما كانش يبقى عندي موتوسيكل يبقى موتوسيكله إيه. الرابعة تسمى حسدا مجازا وإلا اسمها غبطة. ما معناها؟ أن أتمنى أن يكون عندي مثل هذه النعمة مع عدم تمني زوالها، فاسمها غبطة. هو حفظ القرآن، نفسي برضه أكون إيه حفظ القرآن، وأن ربنا عز وجل يزيد حفظا وتسديدا وتوفيقا وأن يبارك له، صح؟ واحد شاف واحد عنده عربية نفسه يكون عنده عربية، وأن الله عز وجل يبارك لفلان في سيارته وكذا، هذه اسمها غبطة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما ورجل آتاه الله حكمة إلى مالا إلى آخر الإيه الحديث. اسمحوا لي بقى في إيه في الاختصار. 3 علامات الحاسد: 1 الطعن في القضاء والقدر، 2 الشماتة أو الفرح بمصائب الآخرين، 3 الغيبة والنميمة، 4 التدخل في شؤون وتسمع أخبار الآخرين. عشان تعرف أنت بتحسد ولا لا، واحد الطعن في القضاء والقدر. ابن مسعود كان يقول: لا تعاد نعم الله. قيل: ومن يعادي نعم الله يا أبا عبد الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. ومن هنا ظهرت بقى الأمثلة الكثيرة. ها ابكي على الزمان اللي عمل القصير شمعدان، مش عارف بقى الحاجات اللي هم بيقولوها ديت، ويدي الحلق لبلا ودان الى اخر ايه هذه الامثله. الفرح بمصائب الاخرين، فلان بيته اتحرق، ياه ربنا يكون في عونه، بيطير من جوه، بص بص بيرفرف في بعض في اخر الدرس. في بعض اصلا ملتزمين بساعه هتخلص. في بعض الاحاديث الضعيفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تظهر الشماته بالاخرين فيعافيهم الله ويبتليك. ان الواحد ايه لا يكون هكذا طبعه، ولكن فعلا يحزن للاخرين ويفرح للاخرين. ثلاثه: الغيبه والنميمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تحاسدوا. ليه؟ لان الحسد هيخليك من جوه بتغلي. فمعنى ان انت من جوه بتغلي بتعمل ايه؟ عايز تفرغ. هتفرغ مع مين؟ لما تقعد مع اسلام، الحق فلان عمل وسوى ومش عارف. ده بيخطب لي جمعه، بيخطب جمعه، ده انا مش عايز اقول لكم، ده كان قبل اصلا ما يبقى الشعر ده يطلع في وشه كان بيعمل ايه. طب ليه يعني بتقول الماضي بتاعه؟ يعني ده مثلا من التنصح مع الاخرين مثلا، ده هو لان هو بيحسده فيدفعه ذلك الى الغيبه والنميمه. التدخل في شؤون وتسمع اخبار الاخرين، ان دايما الحاسد ده كده ايه مش مهتم بنفسه. المهم ايه؟ اسلام عمل ايه وباسم ومحمود، يا نهار ابيض محمود ده لو متقدم لوحده ولا حاجه وقالها جم يسالوني بقى، سبوني بقى انا هطلع القديم والجديد بعون الله. لما يشوفوه داخل من اول الشارع ما هيدخلوا البلد اصلا، مش بعيد ياجروا عليه حد من الكلام اللي انا بقى ايه. لا، في الحاسد فعلا هو كذا ولا يكاد ان يعتني بنفسه اصلا. هم عشان كده تلاقي في الشرع، بس بقى الوقت ايه بيجري معانا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمع الى حديث قوم هم له كارهون صب في اذنه الانوك يوم القيامه. حديث في سنن الدارمي، ان هو قاعد كده ايه اكنه بيقرا القران بس ربنا ودانه معانا وعارف كل كلمه اتقالت ومش غصب عنه، ده هو متعمد كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ هيصب في اذن يوم القيامه الرصاص المذهب. في صحيح البخاري قال: لو أن رجلا اطلع عليك في بيتك فخذفته بحصاة ففقأت عينه كان هدرا. يعني واحد كده بيبص عشان يشوفك انت بتعمل من جوه، رحت ماسك مثلا فلايه ولا بتاع بليه في ايديك رحت خبطه فقالوا عينيه، هدر، ليس له دية ولا قصاص. ليه؟ لأن الشرع قال القاعدة اللي احنا شرحناها قبل كده: من حسن إسلام المرء تركوه ماله. طيب علاج الحسد يرحمك الله، في حاجات منتشرة عند الناس في علاج الحسد ملهاش أصل، زي يقول لك خمسة وخميسة، زي ما تقول له إيه الجمال ده، امسك الخشب، أنت مسك الخشب، لا حضرتك ملهاش علاقة خالص، أمي كانت تقول لك تفف عبك، يعني ده هما متربين كده، هي دي ثقافتهم، الكلام ده كله ملوش علاقة بالشرع. وانتشار الحاجات دي عند الناس يدل ان في خير، بس هم مش عارفين الخير ده فين بالضبط. فاهم ايه خمسه وخميسه؟ وبعدين ايه تعليق الخرزه الزرقاء؟ ومثلا شاري بيت جديد وبتاع، تقول حملها كده عقده كده وتروح حاطه ايه؟ او مثلا شبشب، فرده شبشب زي كده. انت شريت عربيه جديده، الناس تجيب لك مصحف، ايه حطه في العربيه احفظها، يعني ايه ايه ايه العلاقة؟ زي ما هيقول لك ايه صلاة النبي احسن، افلام بقى اسماعيل ياسين، تخش في المسألة. وهم فعلا في ناس بتعمل كده، سبحان الله إيه، لما ما بتردش حسد ولا حاجة. ولكن عنوان علاج الحسد في كلمة واحدة: التوكل على الله. صح؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النكش بسكون الجيم، النكش معناه ان تزيد في السلعة بغير غرض الشراء. يعني مثلا دي صور كتيرة جدا، من ضمنها انت مثلا كصاحب محل متفق مع واحد يقف بره المحل، اول ما حد يجي يخش يشتري تروح داخل وراه بكام؟ دي 50 جنيه. فتروح بقى ايه اللي دخل وراه يقول لك ايه، والله ده ممتازه جدا، ده كانت قدام ب60 جنيه. صاحبنا اللي هو انا طبعا ملوش في البيع والشراء واقف هشتريها، مش طالع محل غير لما اشتريها، ده لقطه. واللي ملوش في البيع والشراء زي حالتي كده قلبه ده ما بقاش ايه سابق كده، عايز يخلص ويمشي، يعني انت فاهمني ازاي؟ مش في دماغه. في نساء بقى تلف السوق كله وبعد كده تبتدي تفكر تشتري من مين في السوق. ليه؟ خبيره النص جنيه والجنيه. لما تروح مع مراتك السوق خلي فلوس في جيبك واتكلم انت، بلاش تبقى واقف كده ومراتك بتفاصل اديها كام؟ لا يعني انت هتطلع من السوق كله بتوفير قد ايه؟ 20 جنيه مش مشكله، بس طوب الارض في السوق نفسهم ان انت تشتري منه. هيضحكوا عليك في جنيه ونص جنيه وبتاع، بس مفيش مشكله خالص. بعكس ما يبقى يشوفوها كده استغفر الله، ليه بتفصل على الشيلن والبريزه وربع جنيه؟ الشاهد ايه؟ ان النكش واحد يزيد في ثمن السلع بغير غرض الشراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تناجشوا، ده حرام ما ينفعش، سواء كان متفق معاك البائع او انت عملت له خدمه. هو قاعد على فرشه وواحد جاي يشتري منه وانت صاحب فرشه تانية ما حدش عارف، فاخونا ده دخل، والتجار او البائعين لهم نظره برضو، عارفين اللي جاي ده ايه، فاهم ولا مش فاهم بتاعه ولا الكلام ده، فده لقطك فراح جاي كده عملها له خدمه، قال له كلمتين دول. على فكره سواء كان في البيع او الشراء كلاهما ايه؟ محرم. واضح حكم البيع ده ايه لو حصل؟ فيه خلاف بين اهل العلم، والاقرب فيه الجواز، وان حدث لكن مع ترتب الاثم على من فعل ذلك. ليه؟ لان اركان البيع صحيحه، التراضي وامتلاك السلعه الى اخره. قال ولا تباغضوا، نهي اخر للبغض. علاج البغض ايه؟ مفيش واحد يا اخوانا سليم، يعني انت لو حبيت تصاحب انسانا مثلا ما في زي الفل ما فيهوش الهوى مش هتلاقي حد. فجزئيه ان البغض ده قد يصل للانسان علاجه ايه؟ لا يفرق مؤمن من مؤمنه خلقه، ان كره منها خلقا رضي منها اخر. ده مع كل الناس، مش مع زوجتك بس بالاحرى مع زوجتك. يعني الاسلام ده فيه كذا وكذا وكذا، صح، بس في جوانب تانية كويسة، بص لها يا عم وانسى الجوانب التانية. ساعات كده في بعض حتى في التيارات الإسلامية، معلش يعني، في كده ناس واخد بقى موقف من حزب الحرية والعدالة، وبالتالي واخد موقف من حزب النور، وبالتالي واخد موقف من حزب مش عارف ايه. هو ايه شايف فلان ده؟ مش شايف فيه لغير اسم النور اللي على وشه او اسم الحرية والعدالة، ده دين؟ بص يا اخي الراجل سبحان الله، يعني صاحب دين، بيصلي في المسجد، بيبر الناس، بيحسن للناس. انسى يا عم، دي مش عجبك ارفعها ما تشتغلناش، الدنيا اوسع من كده بكتير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لا يفرق مؤمن من مؤمنة. مش الانسان خلاص، مش كل الاخلاق هيبغضوا، في اخلاق ايه كويسة. انظر الى الاخلاق الجيدة وضخم النظر إليها لتستطيع أن تألف الناس وأن يألفوك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لو أنت مش عارف توصل لدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير، قال ولا تباغضوا ولا تدابروا، أن كل واحد فينا يدي اللي تاني أفاه ويمشي، هو ده معنى التدابر. يعني عمرنا ما نتفق في حاجة. تخيل بقى لو إحنا لم نأخذ بهذه الوصية لن نستطيع أن نتعاون على شيء. الحديث دي حديث تربية محتاجة فعلا لمجاهدة مع النفس، ما أيسر الكلام والتنظير فيها أصعب العمل. إن أنا زي أبحث مع أي إنسان أتعامل معاه في هذه الدنيا عن المساحة المشتركة التي من خلالها نكون منتجين مثمرين في أرض الدنيا، مش إن أنا أدور على المساحات الفئة. تعال نتكلم في السياسة يا عم، ما تهدى يعني. اتنين ماشيين امبارح، كنت خارج أنا وزوجتي الساعة واحدة بالليل باين كده او الساعة 12 بالليل، واتنين كانوا بيلعبوا كرة تقريبا لابسين شورت، طبعا الجو كان حر جدا الله يكون في عونهم، فهم ماشيين ايه، فبقول له تعالى انا بقى سامع بقى والله هم صوتهم عالي، انت عارفين الشباب بيبقوا ماشيين في الشارع، تعالى نتكلم في السياسة. والتاني يقول له بس تعالى نتكلم في السياسة، بقول لك هو بقول له كده يعني، يا عم انت شايف البني ادم اللي قدامك مش خلاص بقى يعني، هاتوا حاجات تانية تكون ايه نافعة. انتوا فاهمين ازاي؟ اصل انا وانت مش هنتفق في الامر ده واحنا عارفين من قبل ما نتكلم. طب نعمل ايه؟ بدل ما عندك وتعاندني ونمسك في خناق بعض وشعور بعض في الاخر، ابحث عن المساحات المشتركة التي من خلالها نخرج اكثر تآلف واكثر حبا. انت وزوجتك جت سيرة امها، انت اصلا مش ناسلها الصباحية بتاعتها، ومش ناسي العشاء بتاع الليلة اللي ما يعلم بها الا ربنا، ان هي لا جابت بط ولا حمام ولا الكلام ده، اخرى كان فراخ. فهي كل ما تيجي سيرتها انت منتظر بقى، ما تخليكي ذكيه، ما تجيبيش سيره امك خالص، ما هيش يعني العنوان الابيض اللي انت ايه جنبيها. فابحث عن المساحات الايه مشتركه. مش بس كويس جدا فتحت الموضوع ده، انا اصلا كنت ساكت بس انت فتحتي اهو، ما خليك برضو انت ذكي. فمعنى هنا ولا تدابروا، يعني لا تفترقوا لا بالاجساد ولا بالاراء، ولكن ابحثوا عن الجوانب المشتركة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ده أيضا من البيوع المحرمة التي اختلف فيها العلماء. انت دخلت اشتريت خلاص ودفعت الفلوس واخد الموبايل وماشي، هو ايه ده؟ ولسه هو بقى تتفرج على حاجات تانية في المحل، فهو دخل: ايه ده انت اشتريت بكام الموبايل؟ قال له ب6000 جنيه. يا عم تعالى انا اقول ب5000 جنيه، انت لسه في المحل رجحوله. طب وانت مالك؟ الراجل اشترى خلاص وما طلبش نصيحتك اصلا واشترى، الدنيا انتهت. او العكس، خدته بكام؟ ب5000 جنيه. يروح هو مكلم بقى البياع يقول له: بقول لك انا هاخد منك الموبايل، عندك حته تانية؟ قال له: لا هاخده منك ب5.5. البياع يعمل ايه؟ يقول لك: يا عم الحاج معلش احنا لسه، انت لسه مشيتش، فلوسك هي هات الموبايل. يبقى ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع ولا يشتري، كلاهما حرام. لو حدث ذلك أقرب الأقوال صحة البيع مع ترطب الإثم. ده معنى ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. ما معنى وكونوا عباد الله إخوانا؟ معناها أن نكون مجتمعا واحدا نبحث عن أسباب التآلف وأن نفعلها. إيه أسباب التآلف؟ خد بالك عشان الشرع ما قالكش كونوا عباد الله إخوانا وتركك وانصرف. أيحسب الإنسان أن يترك سدى سدى دون أمر أو نهي؟ لا، قال لك إيه؟ قال لك الابتسامة. إزاي بقى نكون عباد الله إخوانا؟ طبق بس أنت الكام عنوان دول: الابتسامة، السلام، الهدية بعد الشر عليكم، حسن الاستماع والإنصات، القيام له وإجلاسه مكانك، إيه تاني؟ إطعام الطعام، معلش برضه، الاطمئنان عليه، إخباره أنك تحبه، الزهد فيما أيدي الناس، وغير ذلك كثير. في محاضرة ممتعة جدا بعنوان سهام لصيد القلوب تقريبا للشيخ العريفي، شيء كهذا، ذكر فيها حوالي 14 سبب مهمين جدا، من مثلا الابتسامة، إلقاء السلام، الهدية، إخباره أنك تحبه، أن أنت تقول له أنا أحبك في الله، هذا ما يؤلف القلوب، الزهد فيما أيدي الناس وشرحناه قبل كده، حسن الاستماع كما يقول عطاء: إن العبد ليحدثني بالحديث سمعته قبل أن يولد فأشعر أني لم أسمعه قط، القيام له، فاكرين حديث توبة الله عز وجل على كعب بن مالك ولما دخل المسجد فقام له طلحة بن عبيد الله قال: فما قام لي إلا طلحة وما أنساها له، إن هو قام استقبلني وأجلسني مكان دي عمر ما إيه من سهاله. إطعام الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وصلوا أرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام، حديث عبد الله بن سلام في سنن ابن ماجه. الاطمئنان عليه، نفسي ترفع السماعة تتصل عليه تقول له أنا بطمن عليك، مش هي أمورني عايز إيه، لا لا والله والله فيه والله بيعمله والله، بس يعني مش كتير، بس إحنا بنتكلم عشان نعمله مع ازاي. قال: وكونوا عباد الله اخوانا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. لا يظلمه تكلمنا عنه قبل ذلك. قال: ولا يخذله، انصر أخاك ظالما أو مظلومة. في حديث في المعجم الكبير للطبراني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موضع ينتقص فيه منه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه منه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. مجرد انت تخذل المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال: ولا يخذله. قال: ولا يكذبه. الأصل في المسلم الصدق، يعني لما واحد يجي يكلمك الأصل انت تصدقه ما دام لا توجد أمارات الكذب. ليه؟ بعكس ما تقول تصدق انت حاسس انت ابو لمع، والله مش مصدقك، تصدق مش عارف ايه، خصوة كده انت بتدفع اصلا للكذب. بعكس ما اذا كان هو الاصل فيه هو لم يثبت عليه الكذب ان تقبل ايه كلامه. قال: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. قال ايه؟ لا، ولا يحقره، الاحتقار الانتقاص من شأنه، ان انت تجعله في موضع يعني تنتقص فيه منه وتقل فيه من قيمته. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الامور كلها. ثم قال، ملوني كده عشان انا التقوى هنا، واشار النبي صلى الله عليه وسلم بصدره الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. ثم قال: المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الدم اتكلمني فيها قبل ذلك. المال الاصل انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. قال: وعرضه. نصيحه ان تذب عن عرض اخيك بدلا من ان تقع في عرضه. واعظم الوقوع في العرض هي الغيبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الربا 72 بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. لا سيما أن كثيرين يطلقون ألسنتهم في الآخرين دون تثبت. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. إن في كثير من أحيان يثار عن فلان شيء معين وأنت تسكت، أنت مأمور أن تذب عنه. ده النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك وأرشد. ومش عايز يعني أدي أمثلة كثيرة جدا من الواقع يعني إحنا نتعرض لها، والأسف بتجد بعض الناس إيه بيسكتوا. لا، الواجب عليك أن تصرح، والله تدفع عنه، أنت تعرف عنه خير كثير. أنت متعرفش اللي بيقولوا عليه ده، لكن خلاص أنت تعرف عنه أشياء تانية كتيرة. إما أن توجه دفة الحديث إلى اتجاه آخر، أو أن ترد عنه بما تعلمه عنه من خير. وأما الشر الذي يقال أمر الله عز وجل. المهم أن أنت إيه تذب عن عرض أخيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عز وجل عن وجهه النار يوم القيامة. الحديث حقيقة يعني فيه كثير كلام، ولكن اكتفي ما ذكرنا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وصلي وسلم على نبي محمد المبعوث رحمة العالمين.